قال لي اسمه. قالت لنا فين بيتها. لازم أكتب لعيلتي. أنتوا مشكورين. لازم نوصل بدري. هم وصلوا الأول. سلموا علي. سلمت عليهم واستأذنت. ممكن أستعمل سيارتك؟ أيوة ممكن تستعملها. شفت أحمد؟ رحت البيت.